بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض أثقالنا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لنا يوم يصدر الناس أشتاتا ليرى ما لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما شاء الله الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم لم يلد